بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ذلك متاع الحياة الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط سريع الحساب. قد اهتدوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن والله بصير.